إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الأيام في هذه الدنيا ما هي إلا مراحل، ما هي إلا مراحل يقطعها العبد مرحلة مرحلة، وكلما مرت مرحلة ومضى يوم ازداد العبد بعدا عن الدنيا وقربا من الآخرة. والعاقل منا يا عباد الله هو الذي يأخذ من كل مرحلة زادا يبلغه الآخرة، والخاسر من لا يبالي بالتزود للآخرة ويكتفي بتحصيل دنياه وهو فرح بمرور الأيام عليه. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. عباد الله، بقي لنا أسبوع فقط على استقبال فصل الشتاء، وهو غنيمة باردة للعباد والمطيعين ولكل من يريد التزود للآخرة. ولذا عباد الله، كان سلفنا الصالح يفرحون بقدومه أيما فرح. أتدرون لماذا عباد الله؟ أتدرون لماذا يفرح سلفنا بدخول فصل الشتاء؟ لأنه كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. صدقا رضي الله عنهما وأرضاهما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال العلامة السندي رحمه الله: الغنيمة الباردة هي الحاصلة بلا تحمل كلفة المحاربة، وصوم الشتاء له أجر، وصوم الشتاء له أجر بلا تحمل مشقة الجوع لقصر الأيام والعطش لبرودتها، وفيه ترغيب للناس في صوم الشتاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. ولهذا عباد الله، كان الشتاء عند السلف هو ربيع المؤمن، كما قال ابن رجب رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان بعض السلف إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءته فاقرؤوه، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. هكذا يا أمة الإسلام، هكذا كان سلفنا يفرحون بقدوم فصل الشتاء. وقد بكى عامر بن عبد الله التميمي رحمه الله، بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رحمه الله: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي، أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. الله أكبر يا أمة الإسلام، هذه هي مشاعر السلف، هذه هي مشاعر السلف إذا جاء الشتاء: فرح وغبطة، همة ونشاط، جد واجتهاد فيما يقرب من الله جل في علاه. فهذا قيام بالليل، وهذا صيام بالنهار، وذاك وذلك قراءة للقرآن، وهذه إعانة للفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من الطاعات والقربات، كل بحسبه يسعون جميعا لتحقيق مرضات الله جل وعلا، عملا بقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا عباد الله هو حال سلفنا الصالح مع قدوم فصل الشتاء. وأما أحوالنا نحن عباد الله، أما أحوالنا نحن في هذا الزمان العجيب، فأحسننا حالا، أحسننا حالا إلا من رحم ربي، من ينام الليل كله حتى أذان صلاة الفجر فيسلم بهذا من الآثام، وإن لم يغنم حسنات. هذا هو حال أحسننا يا عباد الله. وأما أكثر الناس فإنهم يفرحون بقدوم الشتاء لتطول سهراتهم في الليل، ويا ليتها في مرضات الله جل وعلا، ولكنها سهرات في القيل والقال واللعب الفارغ والقمار ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتبع مواقع الإنترنت في الإباحيات، إلى غير ذلك مما يغضب رب الأرض والسماوات، وما بسببه تحل على العباد العقوبات. ولا أتكلم عباد الله، لا نتكلم عن تضييع صلاة الفجر وغيرها من الفرائض والواجبات، لأنها أصبحت عند الناس اليوم من أهون ما يكون، وذلك لرقة الإيمان وضعف الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فليتق الله جل وعلا من كان هذا حاله. اتقوا الله عباد الله، فليل الشتاء طويل، فلا تقصروه بمنامكم وتوسعكم في المباحات، ولا تضيعوه بسهركم على المعاصي والملذات، واجعلوا ليلكم ليل المتقين الذاكرين، لا ليل الغافلين المستهترين. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ورحم الله من قال واعظا: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعل لنا في تعاقب الليالي والأيام عبرة ومدكرا، وفي توالي الشهور والفصول والأعوام عبرة ومعتبرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن ما تجدونه من شدة البرد في الشتاء فإنما هو من زمهرير النار، كما أن ما تجدونه من شدة الحر فإنما هو من فيح جهنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الله أكبر. إذا كان الواحد منا يا عباد الله، إذا كان الواحد منا لا يصبر على حر الصيف ويؤذيه برد الشتاء، فكيف يصبر على حر جهنم، وكيف يتحمل زمهريرها؟ ففي هذا والله موعظة بلغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم خطبتي هذه عباد الله بنصيحة لنفسي ولكم، فأقول: اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا في السر وفي العلانية، واغتنموا ساعات فصل الشتاء فيما يقربكم من رب الأرض والسماء، فصوموا ما استطعتم من أيام الشتاء، صوموا ما استطعتم من أيام الشتاء، فهي أيام قصيرة لكن أجرها عظيم، وخاصة من عليه قضاء من رمضان أو كفارة صيام فليبادرها في هذا الوقت. وقوموا ما استطعتم عباد الله، قوموا ما استطعتم من ليالي الشتاء، فهي طويلة تأخذ النفس فيها حظها من النوم، ثم تقوم للقاء خالقها وبارئها. فيا من أعيتك الذنوب والأدواء، ويا من اشتد عليك الكرب والبلاء، ويا من تأزمت عليك الأمور والأمراض ولم تجد سبيلا للشفاء، اسمع ما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: اسمع يا عبد الله، ربك جل وعلا يناديك ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فها هي الفرصة أمامكم عباد الله، ها هي الفرصة أمامكم، فلا تضيعوها، وأقبلوا على الله جل وعلا، أقبلوا على التواب الرحيم، وتعلموا بحبل رجاء الكريم، فالباب أمامنا مفتوح. وتذكروا أن من صفات أهل الجنة ما قاله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.